بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء باب مفتوح، التي تتم في كل يوم الخميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو 11 من شهر شعبان عام 1400. وبما أننا مقبلون على الاختبار عند كثير من الأخوة الذين يحضرون، وأننا في استقبال شهر رمضان المبارك، فإنه يعتبر هذا اللقاء آخر اللقاء في هذا الشهر، ويستأنف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد عيد الفطر، حتى لا يفوت الأخوة الذين يحبون أن يستمعوا إلى هذا اللقاء شيء من اللقاءات، وحتى يقبلوا على دروسهم وامتحاناتهم بطمأنينة. وبما أننا في استقبال شهر رمضان، فإننا نفضل أن نتكلم الآن على ما يتعلق بالصيام والقيام. أما صيام رمضان فلا يخفى علينا جميعا أنه أحد أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وسأله جبريل عن الإسلام فأجابه بهذا، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمرتبة الصيام رمضان في الدين الإسلامي مرتبة عالية، لأنه أحد أركانه، وصيامه فرض بإجماع المسلمين المبني على دلالة الكتاب والسنة. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرضيته فإنه مرتد كافر، لأن هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف عن أركان الإسلام شيئا، فحينئذ يعرف. فإن أصر على إنكار الفرضية بعد التعريف حكم بأنه مرتد وقتل، إلا أن يتوب ويقر بالفرضية. وأما من تركه متهاونا دون أن يجحد فرضيته فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفر ويرتد لأنه ترك ركن من أركان الإسلام. فمنهم من قال بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن تارك الصيام كسلا وتهاونا كافر كتارك الصلاة، لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر، لأن عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد كبار التابعين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصواب أنه لا أحد يكفر بترك ركن من أركان الإسلام إلا بالشهادتين والصلاة فقط. شهر رمضان فرض للسنة الثانية من الهجرة، وأول ما فرض كان الناس يخيرون بين أن يصوم الرجل أو يفتدي. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه واضحة في التخيير. ثم تعين الصوم، وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه دائم، وهكذا عادة الله تبارك وتعالى في الشرائع التي تشق على الناس أن يجعلها بالتدريج، كما جعل الخمر تحريمه بالتدريج. وكذلك كان الناس في أول الأمر إذا نام الإنسان أو تعشى فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن يصوم من اليوم الثاني ثم نسخ هذا والحمد لله. لكن صيام رمضان له شروط. الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس الخلو من الموانع. ستة عد علينا. أول البلوغ، البلوغ والعقل. لا لا، القدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة: البلوغ، العقل، الإسلام، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع. فأما البلوغ فضده الصغر، والصغير لا يجب عليه الصوم ولا يلزم به، لكن يؤمر به أمرا إذا أطاقه، فإن فعل فالأجر له، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. المجنون لا يؤمر به، ولو صام لم يقبل منه ولا يصح منه، لأنه مجنون ليس له قصد. الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا نلزمه بالإسلام، وإذا أسلم لا نلزمه بالقضاء. أما كوننا لا نلزمه بالإسلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث الدعاة إلى الإسلام يقول: أول ما تدعونهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا فإقام الصلاة، فإن أجابوا فإيتاء الزكاة. فدل هذا على أنه لا يؤمر الإنسان بشرائع الإسلام إلا بعد الشهادتين، بعد أن يسلم. وأما كون المسلم الكافر لا يقضي ما فاته، فلأن الله تعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا أسلم أن يقضي ما فاته من صلاة أو صيام أو زكاة. الرابع القدرة على الصيام، فمن لم يكن قادرا فإنه إما أن يكون عجزه دائما، وإما أن يكون عجزه مرجو الزوال. فإن كان عجزه دائما فدع عن كل يوم مسكينا، بمعنى أن يطعم عن كل يوم مسكين، كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين. وكيفية الأطعام: إما أن نعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم يقدمه، وإما أن يجمعهم جميعا أو عشرة عشرة فيغديهم أو يعشيهم، كما كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك لما كبر. أما من يرجو زوال عذره، أو أما من يرجو زوال عجزه، فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يلزمه الصوم، له أن يفطر وإن لم يجد مشقة، لكنه يقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والأفضل له أن يصوم إلا إذا كان فيه شيء من المشقة، فالأفضل أن يفطر. والرابع السادس الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس. والنفاس بمعنى أنه لا يلزم الحائض أن تصوم ولا النفساء، بل لو صامتا كان حراما عليهما وكان فاسدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض مقررا حكمها: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قال: النساء بلى. فهذه شروط وجوب أداء الصيام. أما عن ماذا يصوم، لأن الصيام هو الإمساك، فعن ماذا يمسك؟ يمسك عن المفطرات التي ثبت أنها مفطرة. فمما ثبت أنه مفطر الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة ذكرت في الكتاب العزيز، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الجماع في قوله الآن باشروهن، الأكل كلوا والشرب واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إذا فطرتم. هذه ثلاثة. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، ومعنى قول المغذية أنه يستغنى بها عن الأكل والشرب. وأما الإبر التي للتداوي أو للتقوية أو لغير ذلك من الأمراض لكنها لا تغني عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر سواء أخذ الإنسان بالعضلات أو في الوريد أو في أي محل. كم هذه؟ أربعة. الخامس الإنزال، إنزال المني بشهوة بفعل، أن ينزل الإنسان المني بشهوة بفعله سواء كان مباشرة أو تقبيل أو غير ذلك. وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، بعض العلماء يقول إنه لا يفطر لأنه ليس فيه دليل صريح، والأصل صحة الصوم وعدم نقضه إلا بدليل صريح. لكن يمكن أن يقال إن الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن الله تعالى أن الله قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فإن المني شهوة، ولهذا لا يتم التلذذ بالجماع إلا بالإنزال. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني جماع امرأته فيه صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم من وضعها في الحلال أكان له أجر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك. أرأيتم من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. وهذا هو رأي الجمهور العلماء أنه يفطر بالإنزال بشهوة إذا كان بفعل. ولا شك أن هذا أحوط، وأنه لا يحل للإنسان وهو صائم صوما واجبا أن يفعل ذلك، أي أن ينزل بالشهوة بفعله، وأنه إذا فعل فليقضي. وقولنا نزول المني بالشهوة احترازا مما لو أصيب الإنسان بمرض وصار المني ينزل منه، أو سقط من جدار ومع السقطة نزل المني، فهذا لا يفطر. وقولنا بفعله احترازا مما لو فكر الإنسان بالجماع فأنزل، فإنه لا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن لو كان عند التفكير حرك ذكره مثلا فأنزل بهذا التحريك فإنه إيش؟ يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، لأن هذا بفعله فهو استمناء بالواقع. هذه خمسة. السادس خروج الدم بالحجامة. خروج الدم بالحجامة يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإنه يفطر ويفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح هذا الحديث الإمام أحمد وهو أحد أئمة الحديث وأئمة الفقه، بل هو إمام أهل السنة رحمه الله، فلورعه وعلمه بالحديث وفقهه يطمئن الإنسان إلى هذا القول، أي إلى أن خروج الدم بالحجامة مفسد للصوم. لكن إذا قال قائل: إفساد صوم المحجوم، إفساد صوم المحجوم ظاهر لأنه أخرج الدم الذي يوجب ضعف البدن وانحلاله واحتياجه للأكل والشرب، لكن ما بال الحاجم؟ الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال أفطر الحاجم المحجوم لحاجم معروف معتاد حجمه في ذلك الوقت، وكانوا في ذلك الوقت يحجمون بالقوارير التي فيها الأنابيب الصغيرة يمصها الحاجم حتى يصل الدم إلى هذا الأنبوب ويعلم أنه بدأ يلتقط الدم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لأنه ربما مع جذبه الدم ربما يصل إلى معدته شيء منه وهو لا يشعر به، فلهذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى هذا إذا حجم وظهر دم من الذي يفطر؟ نعم، حاجم وحده ولا المحجوم وحده؟ كلاهما يفطران، الحاجم والمحجوم. طيب، بناء على ذلك إذا كان الصوم واجبا كرمضان وقضائه والكفارة والفدية وما أشبه ذلك، فما هو؟ هل يجوز أن يحتجم أو لا؟ الجواب لا، لا يجوز أن يحتجم، لأن إفساد الواجب حرام إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك وصار يأتيه رشية من هيجان الدم واحتاج إلى أن يحتجم، فهنا نقول احتجم وأفطر، كل واشرب. السابع: خروج القيء إذا تعمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء أظنه قال عمدا فليقضي. فإذا استقاء الإنسان وخرج ما في معدته من الطعام أفطر، لهذا الحديث وهو حديث صحيح. ولكن قد يقول قائل: هذا عكس الأكل والشرب، الأكل والشرب يوصل الطعام والشراب إلى المعدة، وهذا إيش؟ يخرج الطعام والشراب من المعدة، فكيف يكون مفطرا؟ فجوابنا على هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فهو كحكم الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا كان هذا حكم الله ورسوله فشأن المؤمن أن يقول: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا جواب أن نقول هذا حكم الله، نعم، أن نقول هذا حكم رسول الله وحكم رسول الله كحكم الله، وليس لنا أن نخرج عنه. الجواب الثاني أن يقال: خروج الطعام من المعدة يوجب ضعف البدن وانحلاله، فهو كخروج الدم حجامة، وعلى هذا فالتفطير بالحجامة كالتفطير بالقيء، يساند بعضهما بعضا. فنقول لمن كان صومه واجبا: لا تتقيء، حرام عليك، فإن اضطررت إلى ذلك فتقيء وأفطر، كل واشرب، من أجل أن ترد إلى البدن قوته ونشاطه. هذه سبعة أشياء. الثامن: خروج دم الحيض، فإذا خرج دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة فسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وأجمع العلماء على أن الحائض لا يصح صومها. أما لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بدقيقة فالصيام صحيح، لأن الأحكام تتعلق بخروج الدم لا بالإحساس به بدون خروج. ثامن التاسع خروج دم النفاس، فإذا خرج دم النفاس من المرأة قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فصومها فاسد، فسد الصوم. وإن كان بعد الغروب ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح. هذه هي المفطرات. تبين الآن أن المفطرات منها ما هو اختياري ومنها ما هو بغير اختيار. ما هو الاختياري؟ السبعة الأولى التي ذكرناها هذا اختيار، وأما ما ليس اختياريا فهو الحيض والنفاس. المفطرات الاختيارية لا تفسد الصوم إلا بشروط. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث القصد، والرابع الاختيار. أما العلم فضده الجهل، فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطل ثم تبين أنه قد طلع فالصيام صحيح. ولو كانت السماء غيما فظن الشمس قد غربت فأكل ثم طلعت الشمس فالصوم صحيح. الدليل على هذا